بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 66. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: الحديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة، والترمذي عنهما. الله أكبر. هذا الحديث يحسن بعضها العلم، وهو قاعدة عظيمة لتوفير الوقت وتوفير الحياة، حتى قيل لو أن الرجل عمل بهذا الحديث لوفر ثلثي عمره. لو أن أحدنا يترك كل ما لا يعني، سيزيد عنده الوقت، سيطول عنده العمر، سينتفع نفعا عظيما من عمره الذي وهبه الله عز وجل إياه، ليكسب فيه ما استطاع من الحسنات ويقل إيش فيه ما استطاع من السيئات. هذا واقع يا أخوان. عسى ما يسمع الإنسان خبر من هنا أو هناك، داخل البلاد خارج البلاد، جريمة، مشكلة، تفاصيل، إلا تتبع لما وما الدواعي ومن وما اللي حصل وإيش النتيجة، اللي يسأل عن الانتخابات ويسأل أسباب الجرائم ويسأل أسباب يعني النزاعات وأشياء كثيرة جدا في الحقيقة هي لا تقدم إن لم تكن إيش تؤخر. ومع ذلك لا يكاد إنسان يستطيع أن يتخلى عن ما لا يعنيه. لكن سدد أقاربه، حاول أن تصنع من نفسك هذه الشخصية التي إيش يعتني بما يعنيه ليستفيد وينتفع من عمره ما استطاع. كثير وكثير جدا يضيع من العمر، دقائق وساعات وليالي وأيام وسنوات في أشياء ما لا تعنينا. نعم. قال رحمه الله: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإحسان هو شرائع الدين الظاهرة والباطنة، والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. طيب يا أخوان، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى، الاستقامة، الخير، البر، الهدى، الدين، الصلاح، كلها الألفاظ هذه الشرعية معناها واحد. الإسلام هو الإيمان، الإيمان هو الإحسان، الإحسان هو التقوى، التقوى هي البر، البر هو الخير، الخير هو الاستقامة، الاستقامة هو الهدى، الهدى هو العمل الصالح. كل هذه الكلمات معناها واحد، لكن متى تتفاوت؟ عندما تقترن بعضها ببعض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فقال الهدى يعني العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا، قال الإيمان غير الإسلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال هنا يفترق. فعندما تقترن هذه الكلمات ببعضها ممكن يحمل كل منها على معنى خاص به منفرد عن الاسم الآخر الذي اقترن به. لكن عندما يقال فلان مسلم، أليس معناه مؤمن؟ معناه مؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني مسلما، فتحرير رقبة مؤمنة يعني مسلمة. كل مسلم يا أخوان تقي، كل مسلم تقي، على الأقل أنه اتقى الكفر والشرك، وإلا ما صار مسلما. عنده تقوى المسلم ولا ما عنده تقوى؟ ما في مسلم ما عنده تقوى، لأن إذا ما اتقى الشرك لن يكون مسلما. وعلى هذا لنعلم جيدا أن هذه الأسماء الشرعية مسلم، مؤمن، محسن، مستقيم، تقي، كلها يا أخوان تتفاوت. ما في اسم من الأسماء هذه الناس يتساوون فيه كلهم بالإيمان سواء، أو كلهم بالإسلام سواء، أو كلهم بالتقوى سواء، أو كلهم بالصدق سواء. لا، يتفاوتون تفاوت عظيما، بل أن هذا التفاوت يحصل إيش يا أخوان في الشخص الواحد بين فترة وأخرى يتفاوت، يزيد إيمانه ينقص إيمانه، يزيد إسلامه ينقص إسلامه. ليش الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني ازدادوا إيمان واسعوا لتحصيل الإيمان. الله يقول يا أيها النبي اتق الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين؟ فما معنى اتق الله وهو سيد المتقين؟ يعني ازداد في التقوى واستمر على التقوى واثبت على التقوى. الهداية، يصلي المسلم وهو مهتدي بدليل أنه يصلي ومع ذلك يقرأ يقول اهدنا الصراط المستقيم، مما يدل على أن هذه الألفاظ وهذه الألقاب وهذه الأسماء كلها يا أخواني إيش؟ تزيد وتنقص، تزيد وتنقص، والناس فيه يتفاوتون، بل أن الشخص نفسه يتفاوت فيه إيمانه وإسلامه وإحسانه وتقوى بين الحين والآخر. لذلك قالوا في الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا عرفنا هذا استفدنا فوائد كثيرة، منها أن المسلم يحرص دائما على الزيادة. زيادة في ماذا؟ في إيمانه ولا في إسلامه ولا في الخير ولا في البر ولا في التقوى ولا كل. واعلم أنك إن لم تزدد ستنقص، يعني ما في واحد يا أخوان يوم الأيام يصير إيمانه يوصل مرحلة واحدة خلاص، لا، مهما بلغت بالإيمان فالإيمان قابل للزيادة كما أنه قابل النقصان. فلذلك لا تظن في إيمانك ولا في إسلامك ولا في دينك أنه سيبقى ثابتا على درجة واحدة، وحينئذ إن لم تسعى وتحرص على زيادته حتما سينقص. دخل عليك اليوم، طلعت شمسه، طلع فجره، في أعمال جديدة أليس كذلك؟ هذه الأعمال الجديدة ما قمت بها نقص إيمانك، وإذا قمت بها زاد إيمانك. يوم جديد في واجبات جديدة وفي منهيات جديدة، اليوم حاصل، اليوم دخل الفجر معه في صلاة في كذا في أعمال. فالمسلم دائما يسعى إلى الزيادة ويحرص على عدم النقصان. الأدلة كثيرة جدا على الزيادة والنقصان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، يعني في إسلام حسن وفي أحسن وفي أقل وفي سيء ولا لا؟ من حسن إسلام المرء يعني واحد يترك ما لا يعني وآخر يتدخل في ما لا يعني، هل هما في الإسلام سواء؟ هل هم في الإسلام سواء؟ لا، تفاوتون. بل أنت تارة ما تتدخل في ما لا يعنيك وتارة تتدخل في ما يعنيك. اليوم اللي ما تتدخل في ما لا يعنيك ولا تنشغل في ما لا يعنيك إسلامك أحسن، اليوم اللي تنشغل في ما لا يعنيك إسلامك أقل. فالمراد أصلا من هاي الأدلة دائما دعوة إلى أن المسلم يزداد في إسلامه في إيمانه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنهم فتة آمنوا ربهم وزدناهم هدى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ها، كل هذا يدل على ماذا؟ على أن المسلم مأمور أن يطلب الزيادة وأن يحذر من النقصان. واضح؟ زيادة في ماذا؟ في كل ما الألفاظ الشرعية، الألقاب الشرعية، إسلام، إيمان، إحسان، تقوى، صلاح، بر، خير، استقامة، كلها. طيب، قال الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان بعد ويدخل فيه التقوى، يدخل فيه البر، يدخل فيه الخير. نعم، والإحسان هو الشرائع الدين الظاهر والباطنة، الإحسان الظاهر والباطن بعد. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. منهم المحسن ومن المسيء. والمحسنون هل يتفاوتون ولا درجة واحدة؟ المحسن يتفاوتون، والمسيئون يتفاوتون. وهذا أيضا كما أنه في الألقاب الشرعية المحمودة كذلك هو في الألقاب الشرعية المذمومة، يعني الكفر، الشرك، الظلم، النفاق، الكذب، الخيانة، هذا أيضا تتفاوت ولا درجة واحدة؟ ها، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، ها، كفروا ازدادوا كفرا، صح؟ في نفاق ها أكبر، في نفاق أصغر، في كفر دون كفر، كفر أكبر كفر أصغر، في شرك مخرج من الملة، شرك أصغر غير مخرج من الملة. الظلم واحد لا ظلمات، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، يعني هذا أعظم واحد ظلما، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا أظلم، في ظالم في أظلم في أكثر ظلما. الشر درجات، شر الناس للوجهين، يعني في ناس ذو الشر وفي ناس أشر منه، صح أليس كذلك؟ حتى جهنم دركات وحتى الجنة درجات، ما في شيء ثابت. حتى اليهود والنصارى قال الله عنهم ليسوا سواء، فيه وفيه، حتى الإخوة، حتى الأزواج، حتى الزوجات، حتى الأولاد، حتى الجيران، حتى الأطعمة، حتى الأشربة، ما في شيء متساوي، كل شيء فيه تفاوت. وهذا مع وضوحه، إلا أن خالف فيه أهل الباطل، خالف فيه الخوارج والمعتزلة، خالف أهل السنة، وخالف المرجع، خالف أهل السنة، فقال الإيمان والإحسان والإسلام هذا لا يزيد ولا ينقص، جملة واحدة، أكون أو لا أكون، يا مسلم يا كافر، عند من ومن؟ عند الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة والمرجع الجبرية، مع أنهم على طرفي نقيض، إلا أنهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وذاك عند الوعيدية أي كبيرة تخرج واحد من الإيمان ما ينقص، لا برا على طول. وعند المرجئة مهما ترتكب من الكبائر فإيمانك كامل، لأن ما عندهم أصلا يزيد وينقص، لا يا مؤمن يا كافر، فالمعاصي ما تؤثر في الإيمان، فالإيمان مجرد معرفة، فمهما يرتكب إنسان المعاصي يبقى إيمانه كامل، حتى إيمان جبريل عليه السلام، إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هذول إيمانهم مثل إيمان أفسق واحد من المسلمين، كلهم مؤمنون، ما في واحد فوق واحد تحت، ما في زائد وناقص، لا سواء في الإيمان. هذا كلام من المرجع. مقابلهم الوعيد يقول ما في ينقص، لا ها معصية واحدة ذهب الإيمان كله. لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يقول يخرج من الإيمان إلى منزلة بالمنزلتين، لكن اتفقوا على ماذا؟ على خروج الإيمان. ما شبهت هؤلاء وهؤلاء أن الإيمان ها لا يزيد ولا ينقص. تبهتم؟ المسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، من الطرائف، طرائف كثيرة. أنا في ناس قلنا لهم يا إخوان السلفية أيضا تتفاوت، يعني واحد سلفيته أقوى، واحد سلفيته أصرح، واحد إن شاء الله سلفي بالجملة، واحد في مسحة سنة، في واحد قال لا، إيش دليلك على أن السلفية تتفاوت؟ من سبقك؟ من قال؟ قلت سبحان الله، إذن على ماذا أنتم سلفين أقحاح؟ إيش معنى سلفين أقحاح؟ قال معنى أقحاح أقحاح، ما دام أن السلفية واحد عند الجميع، عشان صرتوا أقحاح؟ فهمتم؟ أنتم تقولوا نحن السلفين الأقحاح، نحن السلفين الخلص، إذا إيش معنى أقحاح؟ يعني شايفين سلفيتكم أعلى، يعني في سلفية أقل؟ والله لما رديت الرد إن ما تكلم ولا كلمة. وهذه طريقة سيئة، أنك أنت تناقش تطرح الشيء تجيب عليك، يا أما تقول صح والله كلامك أخطأت فعلا ما انتبهت، ها يا أما ترد. ولذلك بعض الناس ما تجد عنده ولا خطأ يعترف به أبدا، كأن الإنسان حاله يقول أنا نبي معصوم ما عندي ولا خطأ، مهما ترد عليه مهما تجيب ما عرف يجاوب هرب وسكت. مو صحيح الكلام هذا، ليس المراد المجادلة، المراد الوصول الحق. والله صح هذه الكلمة، صح أخطأت فيها، هذا أنا ما انتبهت، صح نبهتني. أما أنك ترى نفسك ولا خطأ عندك، سمي نفسك نحن أهل الحق، نحن الأقحاح، نحن، هذا باطل. بل هذا فيه تزكية، والله يقول في كتاب يا لا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك يا أخي. وذاك الشيخ محمد أمان الجامر رحمة الله عليه قال ما تقوى عن نفسك السلفي إلا على سبيل الإخبار لا على سبيل التزكية، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. لكن الإخبار يقول أنت أشعري ولا سلفي، تقول إيش؟ سلفي. سني أنت ولا شيعي؟ سني. ها يعني تخبر للضرورة أن تخبر، تخبر أنك أنت أثري أو سلفي أو تتبع الآثار، لا أنك إيش تأخذ على سبيل أنك تترفع به على الآخرين. والله يقول بل الله يزكي من يشاء. لكن على كل حال الآن نريد أن نصل إلى شيء، هل الناس يتفاوتون في سلفيتهم؟ هل السلفية من الإيمان والإسلام ولا شيء برا؟ الإيمان والإسلام أي شيء إخوان؟ يزيد وينقص. بل حتى أن الموحد نسينا نقول إحنا كلمة التوحيد. هل التوحيد بعد يزيد وينقص؟ ها؟ والله في واحد مرة من المرات توفى الله رحمة الله عليه. شوي كبير بالسن ومسكين يعني علمه يسير. سأل الله يزيدنا وياكم فضله. المهم قال لا الإمام ما يزيد وينقص. تعالي حكيت الكتاب والسنة الأدلة كثيرة من القرآن. كشون عن يزيد وينقص؟ الإمام يزيد وينقص. يعني واحد يؤمن بأن الله واحد يزيد إيمان يصير الله اثنين. شوف شوف شوف الفهم. ها واحد يؤمن بأن الله واحد زاد إيمانه بالإيمان بأن الله واحد يصير اثنين. لا الإيمان ما يزيد. لا مش هذا المعنى. أصلا الإيمان عبارة عن أخبار غيبية يسمع الإنسان يؤمن بها يصدقها يقر في قلبه. صح. هذا اليقين اللي في القلب يزداد وينقص ولا لا؟ لو سمعت أن في الخارج في حادث سمعت من واحد ثقة صار عندك علم لكن لا والله حادث رح طاع شفت تقوى العلم هنا ولا ما تقوى؟ قبل خلي كنت إيش سامع الآن سامع وإيش وشاي وإذا قربت ولمست الشيء صار عندك ها يقين عين اليقين صار عندك حق اليقين. أنت لو سمعت أن في فاكهة جديدة الأيام نازلة بالسوق سمعت فيها هذا صار عندك علم رحت السوق ورأيتها صار عندك إيش عين اليقين. لا والله شريت وكليتها صار عندك حق اليقين. إذن هذا علم عين اليقين حق اليقين هذا كله تفاوت. أصلا إيش المراد أصلا من طلب العلم ومن ذكر الله ومن العبادات إيش الغاية من هذا كله؟ كل هذا إيش إخوان باب إيش حتى الواحد يسعى في زيادة إيمانه حتى هنا رضا الله عز وجل. فالآن السؤال من جديد التوحيد هل يزيد وينقص؟ يا جماعة التوحيد يزيد وينقص؟ التوحيد يزيد وينقص؟ يعني شلون تدرس التوحيد زيادة تصير عندك التوحيد أقوى؟ شيكم؟ اي نعم والله العظيم شيكم. مش معتز التوحيد يصير عندك توحيدين لا لكن أيضا التوحيد أليس من التوحيد توحيد الأسماء والصفات؟ بلى. أليس من التوحيد توحيد الأسماء والصفات؟ بلى. فأنت لما تؤمن بالتوحيد وتؤمن اسماء الله وصفاته وتعرف اسماء الله أكثر وتتيقن فيها أكثر وتراقب الله عز وجل. الصحابة كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانهم حتى يقول كأننا نرى الجنة والنار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو دمتم هكذا لصافحتكم الملائكة. لكن يذهبون يقول نعافس النساء والأولاد و ننسى. قال ساعة وساعة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا الإيمان يزيد وينقص. وذاك تجد الناس مثلا في رمضان يصيرون أكرم كرم عندهم أكثر. ليش؟ لأن في طاعة في صيام وفي قيام في تراويح في قرآن وإلا به سبحان الله الناس صير أكرم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان هو أكرم البشر وفي رمضان يزداد كرم ويكون إيش كالريح المرسلة أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يكون أكثر وأكثر عز الصلاة. فالكرم يزيد ولا ما يزيد الكرم؟ يزيد. يعني لو واحد تمرن كرم كرم كرم كرم يزداد كرمه؟ تضحكون ها؟ كرم كرم كرم كرم كرم يزداد كرمه؟ شيكم خايفين؟ والله يزيد يزيد. اي نعم. يقول وتكرموا يعني كم من كريم زاد كرمه بالتكرم. تعويد. الآن الناس لما يعود ولده على الكرم يقول له قول تفضل قول له قول تفضل يعلم صغير يقول تفضل تفضل قول تفضل إيه جيب القهوة حط شو يصير بالولد ها يزداد مع الوقت يعرف إن لازم يقول ها تفضل وأعطيك كذا وتفضل ها ما في شيء يا إخوان بالتمرين ما يزيد سواء كان حق أو باطل حتى الباطل بالتمرين يزيد ما يزيد سيء على سيء على سيء على سيء ولا واحد صار طاغوت كبير ولا لا فاحش على فاحش على فاحش يصير أكبر فاحش ظلم على ظلم على ظلم يصير ظلمات. فالمسلم حين إذن ماذا إلى ماذا يسعى؟ دائما إلى تحصيل الحسنات وتكثيرها ها وإنمائها سواء بالإيمان بالعبادات بالأخلاق بالآداب. إذا عود نفسه على تطبيق السنة تطبيق السنة تطبيق السنة تجد إيش ما يخي في ناس والله ما يعرف يأكل بالشمال ما يعرف بالغلط ما يأكل لأنه عود نفسه يمين يمين يمين يمين يمين صار له سنوات ويمين ما يعرف شلون ياكل شلون ياكل بالشمال. وفي ناس ما عود نفسه تقول له باليمين اي ذاك رد مره ثانيه بالشمال بالشمال. صح؟ يعني التعود على الطاعه والتعود على المعصيه هذا يزيد. التعود على الطاعه يا اخوان يزيد في الطاعه، والتعود على المعصيه يزيد في المعصيه. واضح؟ واحد تعود على التاخير على الصلاه شو يصير؟ لا يكاد يفوت يوم في خمس صلوات الا قص منها ركعه ركعتين، يا صلاتين يا صلاه يا صلاتين. ان خمس صلوات يدرك فيها تكبيره الاحرام هذا كان امر متعذر في حياته. لما؟ تعود. وفي ناس ما يعرف شيء اسمه تفوته السنه القبليه، لا فاتته كانه فاتت الصلاه. شفت؟ لذلك جاء في الحديث ان من ادرك تكبيره الاحرام 40 يوما كتب له براءتان. لو واحد منا حاول أن يطبق هذا الحديث 40 يوم ما تفوت التكبيرة الإحرام، شتريش راح يصير فيه؟ راح يصير من الذين إيش؟ حتى لو تخلص 40 يوم، لو تجي بعد 400 يوم أيضا راح يكون قد تعود على طاعة الله عز وجل، على التبكير. اللي عود نفسه على التأخير يصير متأخر، اللي مبكر مبكر في كل شيء. واضح؟ فالمقصود ذكر نفسه وإياكم أن المسلم يسعى على تعويد نفسه على الطاعة على الخير حتى يزداد، حتى يلقى الله عز وهو عنه راضي، ولا يدخل جنة مع هذا بعمله، وإنما برحمة من الله، ورحمة من الله وفضل من سبحانه وتعالى. طيب تفضل اقرأ. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فيشتغل هذا المحسن بما يعني. ومن أحسن دينا يعني لا أحد أحسن. وكلمة أحسن اسم تفضيل، يعني هناك من دينه حسن وهناك من دينه أحسن. نعم. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه من واجبات ومستحبات وأموره الدنيوية التي يحتاجها، ويترك ما لا يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها. نعم. تفوت المكروهات يا أخوان المبغوضات لغة، المكروه مبغوض، والمكروهات جمع مكروه، والمكروه ما كان تركه أولى من فعله. والذي ينبغي المسلم أن يترك المكروه، لا يقارفه إلا الحاجة. بعض الناس اتخذ منهجا لنفسه في حياته مكروه هو حرام، المكروه مكروه يعني مكروه يعني سلامات روح افعل، لا خطأ هذا. لماذا رب العالمين ينزل حكما شرعيا اسم المكروه عشان تعطي طاف؟ لا، مكروه طيب اترك. ولماذا لا اترك المكروه؟ اترك المكروه، لأن الذي يفعل المكروهات سيكون ذاك سبيلا لأن يقع في المحرمات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فممكن هذا مع المكروهات مع المكروهات، وإلا به يقع في المحرمات. بينما الذي يترك المكروهات عادة ويعود نفسه على ذلك إيش راح يحصل؟ سيكون تركه للمحرمات من باب أولى. إذا المكروه قاعد يتبرع كيف عاد ليش بالمحرم؟ كما أن المستحبات، يعني بعض الناس تارك المستحب على طول لا يكاد يفعل شيء مستحب، واجبات فقط. يكون هذه المستحبات يا أخوان كالسور الذي يحفظ يعني ما في داخله، هو حماية للواجبات. ولذلك على سبيل المثال ما ذكرنا قبل قليل، الذي يحافظ على السنة القبلية هذا سيدرك إيش؟ لا محالة تكبيرة الإحرام. لكن اللي يقول لا السنة القبلية مستحب راح يأخذ ركعة ركعتين متأخر على الأقل في اليوم مرة مرتين، لأن إيش؟ ما حمى نفسه. فالمقصود أن المسلم يعود نفسه على فعل المستحبات وعلى ترك المكروهات، وإن كان المكروه فعله لا يؤثم عليه صاحبه، وإن كان المستحب تركه لا يؤثم عليه صاحبه. ولكن كما قلت لكم أن المحافظة على المستحبات هذه حماية للواجبات، حتى أنه يوم القيامة إذا حسب على أعماله فقصرت به ماذا يقول الله عز الملائكة؟ انظروا هل له من تطوع. فالتطوع يكمل إيش؟ يكمل الواجبات الذي ينقص فيها الإنسان. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. مفهوم الحديث يعني النص سواء آية أو حديث له منطوق ومفهوم، له منطوق ومفهوم. يعني إذا قلت لك لا تتأخر، هذا منطوق لا تتأخر، إيش مفهوم منه؟ يعني تعال مبكر، صح؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المحرمة ولا تلبس قفازين، هذا المحرمة يعني ما لم تكن محرمة لها أن تلبس، أن تنتقم وتلبس قفازين، صح؟ من لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شو المفهوم؟ أن من لم يريد الله به خيرا يصرفه على الفقه في الدين، هذا معنى المنطوق. المنطوق ما نطق به المتكلم، المفهوم ما يفهم من المنطوق. فلما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا منطوق يفهم أن من سوء إسلام المرء تدخله فيه ما لا فيما لا يعني، إذا ترك هذا من حسن إسلامه، وإذا فعل من سوء إسلامه. واضح؟ أعد. ومفهوم الحديث، ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصل وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال. والله أعلم. والله أعلم. سامحونا تأخرت عليكم، بعد ما بغيت أجي نعسان شوي، بس يعني إن شاء الله في الجاي هذه بركة، والله يجمعكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى سيدنا